الحمد لله، الحمد لله الآمر بكل مبرة والناهي عن كل مضرة وشارع الزكاة في كل عام مرة، فأما زكاة المال وإما الفطر وجاعل الحسنات بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى من كثرة والسيئات بمثلها، والله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وما آتيتم من ريب ليصربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نحمده سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم، ونشكره عز وجل على كل مقدر ومقسوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على الغني في ماله الحق المعلوم للسائل والمحروم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المعصوم من الشح المذموم والبخل المشؤوم، المنزل عليه فتولى عنهم فما أنت بملوم، واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القانت الأواه والزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله، والقائل صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والقائل أيضا: ما تلف مال في برين ولا بحرين إلا بحبس الزكاة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى التابعين لهم بإحسان في أوامر الله، ونعوذ به من الذين ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك هم المنافقون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أيها المسلمون، عباد الله، إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، ومن لا زكاة له لا إسلام له. أيها المسلمون، ومانع الزكاة من الذين يراءون ويمنعون الماعون، وجاحدها كافرون مرتدون ملعون، بخيل بما آتاه الله من فضله، مناع للخير حريص فتون، وسيمثل له ماله شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة، كما أخبر بذلك الأمين المأمون وأشار إليه كتاب المكنون: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لقد شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدين فجعله معاملة بين العبد ومولاه، ومن ذلك الحج والصوم والصلاة، وجعله معاملة بين العباد أفراد وأسرة وجماعات، فتبارك الله. ومن ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام ومواساة ذوي الحاجة بالإحسان إليهم وبالزكاة. والأعمال البدنية يقوم بها الغني والفقير والمأمور والأمير، لا تسقط عن فقير لفقره ولا عن غني لغناه، وكل عبادة مالية فهي على الغني ومن وسع الله عليه، وذلك مما شرعه الله في جميع كتبه وعلى لسنة أنبيائه. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليل منكم وأنتم معرضون. لو أدرك الناس حكمة الزكاة وأدى الغني ما عليه للفقير لطابت نفوسهم وأتلفت قلوبهم ولم يحسد البائس نعمة الله وفضله وفضله الكبير على الغني القائم بحقوق الله المتصدق بماله والمنصف من نفسه الشريك والأجير. ولو أخرج المسلمون من أموالهم الزكاة والفدية والنظر والتكفير لكان في ذلك ما يغني عن الاشتراكية والشيوعية وتحكم المفاليس في ثروة الميسير. ولكن كثير من الأغنياء يجود بالألوف في غير معروف ويهلك ماله بالتبذير ويبخل على الله بربع العشور من عروض تجارته وماله من الدراهم والدنانير، وهو شيء يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء في العام مرة، فهو قليل من كثير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. والمؤمن الكريم على الله من آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يملك بعض المسلمين من النقود مئات الألوف بل عشرات الملايين، ويكبر على نفسه أن يخرج ما فرض الله عليه الفقراء والمساكين. ولو جمعت زكاة المسلمين واقسموها كما أمرهم الله في الكتاب المبين لاستغنى الفقير وتعلم الجاهل وتزوج الأرمل وتربى اليتيم ولا سعد كل من الآباء والبنين ولا عمرت المساجد وفتحت المدارس والملاجئ وقامت المستشفيات ولم يبقى سارقون ولا باغيون ولم نعرف المعوزين البائسين ولا أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا معجبين بهذا الدين، دين الرحمة والشفاقة والمواساة والمساواة بين المؤمنين. ولكنها الأموال تذهب في أيدي المسرفين لا يقومون فيها بواجب ولا يعرفون في حق للمستحقين. أشفقتمون تقدموا بنادي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قد يخرج بعض الناس الزكاة طيبة بها نفسه غير منان بها ولا بخيل شاكر لنعم الله لا يريد بذلك إلا وجه الملك الجليل، ولكنه لا يعلم كيف يفرقها ولا يعرف كيف ينفقها فيأخذها من لا يستحقها من الأغنياء والموظفين وقطاع السبيل وينالها قاطع الصلاة ومفطر رمضان ومن يستعين بها على الفساد في الغادة والأصيل. ويصل إليها قوم آخرون بالدجل والتضليل ويحرم منها الضعفاء والمنقطعون في البيوت الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف لا يسأل الناس إلحافا لا يطغيهم الكثير ولا يسخطهم القليل. فتنبهوا لهم يا عباد الله في كل وقت وحين والله على كل شيء وكيل. وكونوا من الذين يقول الله فيهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ضربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون. يا عباد الله للزكاة أحكام وشروط وأركان ومسائل مستنفدة من سنة القرآن، وعليك أن تعلم ذلك حتى تكون على بصيرة من الأمر وبيان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أهل الإيمان، ومن عباد الله بشيء فلا يعبده إلا بما يرجح في الميزان، وهو لا يكون إلا بما شرع الرحمن لعباده على لسان خير الإنسان. فقد يحسن المرء إلى غيره ولكنه لا يثاب على ذلك الإحسان، وقد يمنع الواجب ظنا منه أنه ليس بواجب عليه فيستزله الشيطان. وما أعظم حاجتنا إلى تعليم الصلاة والزكاة لكثير من الرجال والنساء الذين يمنعهم الحياء عن السؤال في الدين، والله لا يستحي من حق، فاتبع الحق حيث كان. كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وكان يقول: إذا أخذ زكاة قوم اللهم صل على آل فلان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا اجعلها مغرما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وأدعو ربكم يستجب لكم. الحمد لله الذي وفق من ارتضاه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقوى من اجتباه فقام بأوامر القرآن والمخشى إلى الله، وهدى من اصطفاه فصرف سمعه وبصره فيما يحبه ويرضاه. لا إله إلا هو، جعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. احمده واشكره، هدانا بآياته إلى سواء السبيل، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الجليل، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل حبيب وأكرم خليل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فقوموا على قدم السداد واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولا تتبعوا الشيطان فإنه يعدكم المنكر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ولفضل الله أكبر. احذروا وساوس الشيطان وبادروا بالزكاة، ذلكم أزكى لكم أطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف وهي السباب الأعلى لتكفير الأوزار وصهير الأموال، والمداد الأسماء لسخير الأرزاق وتحسين الأحوال، والسند الأخوى لإغناء الفقراء والمساكين عن ذل السؤال. حموا شعائر الإسلام واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تكونوا من الفائزين. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،